السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ونحن نستمع إلى حديث جديد من أحاديث البحر. بماذا حدثنا البحر؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حادثة ربما وقعت في البحر. مثل المجتمع بسفينة استهم فيها أقوام واشتركوا، ماذا وقع لهم في هذه السفينة؟ وما هي الأفكار التي تكلم بها بعضهم في هذه السفينة؟ وماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل إلينا من فكر عبر هذا المثل الذي ربط البحر بالسفينة وبالمجتمع؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سوف نتكلم عنه اليوم. يسعدني بقاءكم معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى. نحن اليوم لا نزال في حديثنا حول البحر، بل لا يزال البحر يحدثنا، وكنا خلال حلقات ماضية تكلمنا في عدد من المسائل، يعني ذكرنا بعض ما يتعلق بأحكام البحر، بعض أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن البحر، بعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه البحر، وذكرنا أيضا الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحيتان وما شابه ذلك. نحن اليوم مع يعني حديث جديد حول البحر. أنا أرحب بكم ومسرور بلقائكم غاية السرور، ونحن اليوم على البحر أيضا. كنا نود لو أنكم معنا في مجلسنا، فهو مجلس ذكر إن شاء الله، وأنتم شركاء في الأجر. أرحب بأبنائي ياسر وأسامة إبراهيم الذين حمستهم الشمس، لكنكم مأجورون إن شاء الله، جزاكم الله خير. كنا شباب تكلمنا سابقا عن أحكام فقهية متعلقة بالبحر، تكلمنا عن أسئلة من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بالبحر. تعالوا اليوم نذكر قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر المثال أيضا بالبحر. والعجيب يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد كبير من الأحاديث يضرب أمثلة بالبحر، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخض البحر ولم يسبح في البحر ولم يركب البحر، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه كلام العارف به الضابط لصفاته وما شابه ذلك. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما قالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لها ما هي عائشة، يعني اصمتي، لقد قلت كلمة لو مزجت بي ماء البحر لا لمزجته. طيب ليش ما قال صلى الله عليه وسلم لو بثت في الهواء لأنتنته، لو خالطت الجبال لهدمتها؟ هو الهواء أقرب إليه والجبال أقرب إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام قصد من وراء ذلك أيضا كثرة البحر. وأيضا اكتشف اليوم أن البحر يتأثر بالكلام السيء، وأن الماء عموما يتأثر بالكلام السيء، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا في حلقة خاصة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله الإنسان الذي يأتي ويقول يا أخي ترى حرام ترك الصلاة، يا أختي الله يرضى عليك ليتك تتحجبي وتستري يعني زينتك عن رجال، يا أخي لا تمشي مع امرأة لا تحل لك، يا شباب ترى الخمر حرام الله يجزيكم خير ويجب عليكم أن تتركوه. هذا قائم على حدود الله، يأتي إلى حدود الله ولا يجعل ولا يسمح للناس أن يتعدوها، صح؟ ما بين الله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ها الله تعالى له حدود لا تعتدوها، له حد فيما تشرب، له حد فيما تلبس، له حد فيما تأكل، لا يجوز أنك تتعدى هذا الحد. كل اشرب عصير تفاح، برتقال، لبن، حليب إلى آخره، خمر لا، في حد قبل الخمر. كل غنم وبقر ونعام وطيور، خنزير لا، في حد قبله. فقال الله تعالى تلك حدود، حد للشراب وحد للطعام وحد لللباس وحد للنظر وحد للأموال، تلك حدود الله، قال الله عز وجل فلا تقربوها. ما يجوز أن تتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ما يجوز أنك تتعدى حدود الله. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا مثل القائم على حدود الله، الإنسان اللي واقف ويقول يا جماعة ترى هذا حد من حدود الله، أرجوكم لا تشربوا الخمر، هذا حد من حدود الله، يا شباب لا تتعرضوا للبنات، يا شباب لا تدخلوا إلى مكان البغاء ونحو ذلك، هذا قائم على حدود الله. قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله، والثاني أو الواقع فيها إيش مثلهم يا رسول الله؟ وهل اللي يفعل المنكر ما يضر إلا نفسه؟ مثل بعض الناس يفعل المنكر، إذا قلت له يا أخي لا يجوز بارك الله فيك أنك تشرب خمر، قال يا أخي هو جسمي ولا جسمك؟ تقول جسمك. قال فلوسي أم فلوسك؟ تقول فلوسك. قال خلاص أنا حر. لا لست حرا. أنت حر تشرب عصير برتقال ولا تفاح؟ أنت حر تلبس ثوب أبيض ولا ثوب بني ولا أزرق؟ أنت حر تكتب قلم أحمر ولا أخضر؟ لكن لست حرا أن تعصي الله، أنت عبد لست حرا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام أن المجتمع كله سيفسد إذا الناس سمحوا لبعض أن يقعوا في المنكرات. فقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله، القائم عليها اللي يقول حرام ما يجوز اتقوا الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. استهموا إيش معنى استهموا؟ اشتركوا أعتقد، أو كل واحد بسهم، يعني زي شركات الأسهم الآن. حلو إبراهيم. طيب في معنى ثاني عندكم؟ استهموا جماعة في سفينة. تشاركوا يعني. نعم. زين. طيب أنا طبعا هذه الجواب صح، وفي جواب أيضا معه أنهم جاءوا واشتركوا في سفينة، ما هي مشكلة. قالوا كم أجرة السفينة حتى تنقلنا من هنا إلى البلد الفلاني؟ قيل لهم مثلا أجرتها فرضا يعني 1000-2000 إلى آخره. فجاءوا واشتركوا، دفعوا 1000، أنتم مجموعتين، أنتم تريدون السفينة؟ نعم، لكن السفينة كبيرة علينا. أنتم تريدون السفينة؟ نعم، تعالوا نشترك في سفينة واحدة يكون أقل علينا ونستفيد منها كلها، لأن السفينة دورين. طيب دور قبو تحت ودور فوق. فاستهموا اشتركوا، ثم جاء كل دور وقالوا لا نريد أن نكون نحن فوق. ليش الفوق أحسن؟ ليش؟ أقرب للشمس، أحسن هواء ولا لا؟ ويشوف المناظر أيضا وأحسنت. فاختلفوا عندها استهموا، استهموا يعني عملوا قرعة بينهم، عملوا قرعة بينهم. جاء هذا وقال طيب اعملوا قرعة، فعملوا قرعة. فيقول عليه الصلاة والسلام فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، ومشت السفينة، اللي فوق مبسوطين يتكلمون واللي تحت مبسوطين. فكان الذين في أسفلها، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يمثل بسفينة وهو عليه الصلاة والسلام ربما لم يرى سفينة في حياته، وما راح البحر ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى البحر. فيقول عليه الصلاة والسلام فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، هم يحتاجون ماء من البحر، يحتاجون عشان إيش؟ يشربوا. يا ياسر لا للوضوء. أحسنت، للوضوء، للغسيل، أحسنت، الغسيل ملابس، تغدوا وقالوا يا جماعة نبغى نغسل، أحضروا غسيل من البحر. فيأتون بإبريق ماء مالح ودلو أو سطل ماء ويغسلون ثم يلقونه في البحر. فكان كل قليل إذا أرادوا ماء من البحر صعد واحد منهم ومر على الناس الذين فوق. الناس الذين فوق ربما كان عندهم أشياء خاصة، ربما كان عندهم نساء، فكانوا ينزعجون به، لكن يا جماعة احنا ما في مجال، لازم نأخذ ماء. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، كل شوي يصعد ويمر ويأخذ ماء وينزل مرة ثانية، بعد ساعتين نحتاج ماء يا جماعة، يصعد مرة ثانية ويستقي الماء ويرجع، بعد ثلاث ساعات يا جماعة نحتاج ماء. فاللي في الأسفل جلسوا يفكرون، قالوا يا جماعة نحن يعني تعبنا الناس اللي فوق، كل مرة أصعد انزل أصعد انزل، إيش رأيكم ماذا نفعل لأجل أن يعني نحصل على الماء من غير ما نزعجهم؟ فواحد من الموجودين غبي اقترح اقتراحا غبيا، تدري تدري ماذا قال؟ قال أنا عندي فكرة يا جماعة. قالوا إيش فكرتك؟ قال الفكرة بدل ما نحن نصعد ننزل نصعد ننزل، عندي لكم فكرة، إيش رأيكم ما دام إحنا تحت والماء قريب ما بيننا وبينه إلا قطعة خشب، إيش رأيكم نخرق الخشب ونطلع الماء؟ نكمل أيها الأحبة هذه القصة العجيبة والمثل النبوي الشريف بعد هذا الفاصل، لنرى كيف تعامل البحر معهم، فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم، السلام عليكم أيها الإخوة. لا يزال كلامنا حول ما حدثنا به البحر. كنا وقفنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن قوما استهموا في سفينة. استهموا، قلنا إيش معنى استهموا يا إبراهيم؟ قلنا أنه في معنيين لاستهم. ممتاز. المعنى الأول ربما أنهم اشتركوا في استئجار أو شراء هذه السفينة، بيض الله وجهك، وربما أنهم ضربوا بأسهم من يكون فوق ومن يكون بأسهم. ممتاز. اختلفوا من فوق وتحت فعملوا أسهم، يعني عملوا قرعة بينهم. فالذين تحت كانوا إذا أرادوا الماء يصعدوا على اللي فوق ويأخذوا الماء. فواحد منهم اقترح اقتراحا غبيا، قال يا جماعة إيش رأيكم نحن نطولها وهي قصيرة ونعمل مشكلة والمشكلة حلها سهل، بدل ما كل مرة يا فلان خذ الدلو أصعد، يا فلان خذ الإبريق أصعد، أحضر لنا ماء، أنا تعبان، أنا رحت قبل ساعتين، أنا عندي لكم فكرة. قالوا إيش الفكرة؟ قال نخرق السفينة، نخرق جزءنا، هذا خاص بنا، هذا مش لهم، احنا دافعين فلوسه. شوف الفكرة، قال لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا، في نصيبنا خرقا فاستخرجنا الماء ولم نؤذي من فوقنا، نية الصالح المسكين ولا لا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام فإنهم تركوهم وما أرادوا، الناس اللي فوق إذا تركوا اللي تحت وما أرادوا، لأن اللي تحت وافقوا كلهم، قالوا والله فكرة رائعة، خلاص يلا يا شباب جيب الفأس جيب المسامير جيب، فإكوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. من سيهلك قبل، اللي تحت ولا اللي فوق؟ الكل، الكل سيهلك، لكن الماء سيدخل تحت قبل، فهلكوا وهلكوا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام وإن أخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم يعني منعوهم، جاءوا قالوا لا تخرق السفينة، قال يا أخي إيش اللي دخلك، هذا جزءنا، إحنا دافعين فلوسه، نخرقه نأجره نبيعه نحرقه ننام نستيقظ، هذا جزءنا. يقول نعم، لكن أنتم ونحن سفينة مجتمع واحد، مثل لما يأتيك واحد ويقول لك أنا سأشرب خمر وأخرج للشارع وأتعرى من ملابسي، قلت يا أخي لا تفعل ذلك، اتق الله، قال جسمي وفلوسي والخمر اشتريتها أنا، ما دخلك أنت، ما دخلك أنت، تقول لا أنت تؤذيني بذلك، أنت تؤذي عيني لما أنظر إلى إنسان عاري، أنت تفسد تربية أولادي، لأن أولادي ينظرون إلى إنسان سكران في الشارع ربما قلدوه في المستقبل، أنت تؤذيني نفسيا أن أشعر أن المجتمع فاسد مجموعة من السكارى والعراة. إذا أي واحد يفعل منكر هو في الحقيقة لا يؤذي نفسه فقط بل يؤذي الناس جميعا. فهؤلاء يقولون إنكم إذا خرقتم السفينة أنتم تؤذوننا معكم. يقول عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. آية وسامة. هذا أحيانا يكون يعني تركهم للعصاة إنه سبب في قطع الرزق من مثل المطر القطر من السماء، أحيانا السبب يكون في هلاك قوم إذا ما كان بينهم من يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يكون سبب في هلاكهم في الأقوام السابقين. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمر بالمعروف عن المنكر بيّن صلوات ربي وسلامه عليه على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، مثل ما تفضلت أن انتشاره كما قال عليه الصلاة والسلام ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. لاحظ منع القطر من السماء بسبب منع زكاة الأموال. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو قال الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإلا فليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو خياركم، يدعو القوام الليل وصوام النهار والمتصدقون والبكاؤون وغيرهم، يا رب يا رب، ولا يستجاب لهم. ليش؟ لأن المنكرات انتشرت، فانتشار المنكر يضرنا نحن أيضا، يضر الجميع، حتى اللي ما يفعل المنكر يضره بسبب أن الله تعالى لا يستجيب دعاءنا. هذا من آفات انتشار المنكرات. أعطوني شباب إيش أمثلة المنكرات اللي منتشرة في الأمة والتي يجب على الناس أن ينكروها ويتكلموا عنها، ناصح الناس عنها. يعني ربما الآن كثير من الشباب يعني ربما وجود الفضائيات الغير هادفة استسهلوا موضوع العلاقات سواء فيما بينهم المحرمة، العلاقات المحرمة شرعا بينهم وبين الفتيات أو حتى بين الشباب والشباب فيما بينهم أو الفتيات والفتيات فيما بينهم، يعني أشياء غريبة الواحد بيقرأ عنها كل يوم ويسمع عنها لا يتصورها عقل كان. أحسنت. والمشكلة أن أحيانا بعض الناس يفعل ذلك ويتساهل، يقول لك يا أخي، مما يجعله يتساهل إما قلة الإيمان في قلبه أو كثرة المنكر حوله، ويرى كل الشباب مكونين علاقات محرمة، وبالتالي يقول لست وحدي اللي عند الصديقة، ولست وحدي الذي ربما يقع في الفاحشة، ولست وحدي، كل الشباب يقعون في مثل ذلك، وبالتالي أنا ما عندي يعني مشكلة في هذا، ما هم الكل يفعلون مثل ذلك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء اللي يفعل المنكر ويقول يا أخي كل الناس يفعل المنكر ليس فقط أنا. قال سبحانه وتعالى لهم، يقول لهم يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول الله تعالى لهم: أنتم ظلمتم فاليوم لن ينفعكم أنكم في العذاب الآن، كما أنكم اشتركتم في الدنيا في المنكر اليوم تشتركون أيضا في العذاب. هاي إبراهيم. طيب ربما بعضهم بيقول يعني لا أنا أحسن من غيري بكثير، في ناس بيعمل كذا واحد واثنين وثلاثة يعني أنا بس في هذا الزمن اللي سويت الفتن يعني أنا كويس كذا ماشي، اللي عملته ذا لا يعتبر لا شيء. أحسنت، وهذه نقطة ثانية إبراهيم أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى من هو فوقكم في أمر الآخرة ولا تنظروا إلى من هو دونكم. يعني إنسان مثلا يصلي في البيت، فقلنا له: لماذا تصلي في البيت؟ قال: يا أخي غيري ما يصلي أساسا. نقول: لا، لا تنظر إلى اللي ما يصلي في أمور الآخرة، انظر إلى اللي أحسن منك، انظر إلى فلان الذي يصلي في المسجد الخمس صلوات. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظر إلى من هو فوقك. يعني واحد فرضا عند واحد من زملائه يقع في الفاحشة مع فتاة، فقال في نفسه: أنا أحسن منه، أنا مجرد أني أقبل وألمس، فرضا أنا أحسن منه، أنا بالنسبة إليه رجل صالح. نقول: بل أنت رجل فاسق، وهذا فسق وفجور، أترضاه لأختك؟ لما يقول لك: يا أخي أنا بس أكلمها يا أخي وأطلعها، نقول: طيب ترضى أختك واحد يكلمها ويطلعها؟ ترضى بهذا؟ قال: والله لا أفعل وأفعل. كيف ترضى على بنت الناس يا أخي؟ يبقى أنه منكر سواء. ثم يا أخي ترى المنكر كلما صغر عندك كبر عند الله، وكلما كبر عندك صغر عند الله. أنا لما أرى المنكر، لما أرى المنكر أنه كبير والله يتوب علي والله يغفر لي، يصغر الذنب عند الله، لأنك خلطت ذنبك بتوبة، خففته بالتوبة. لكن لما أفعل المنكر الصغير، لو الآن وأنا جالس معكم اغتبت مثلا واحد من اللي يسبحون على البحر، لو علقت عليه قلت لكم مثلا: شوف هذاك شكلك كذا، ها، وضحكت، فقال لي واحد منكم: يا شيخ أيجوز هذه غيبة، يعني اغتبته وإنسان عادي مسكين، يعني ليش هذا خلق الله، لماذا تنكت وتعلق على شكله؟ فنصحني، لم أقل له: جزاك الله خير والله صدقت، يعني قلت: لا هذه يا أخي معصية صغيرة، وش علقت عليه، والله أنا ضربته بالحذاء، يعني أنا علقت عليه فاستحقرت الذنب، هذا يكبر عند الله. عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله حسبكم صفية أنها كذا، قال كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجته من تعظيمه لها، فما بالك بغيرها من الكلمة. طيب ياسر، نجد بعض الشباب والشيوخ يدعون إلى الدين بطريقة شديدة تؤدي لنتيجة عكسية، هي إلى تنفير الشباب من الدين. فما رأيك يا شيخ بالطريقة المثالية والإيجابية لدعوة الشباب للدخول في الدين أو إلى اتباع السنن بطريقة جيدة؟ جميل. طيب ياسر، أنت اشترى يعني ايش الاسلوب الحسن لنصح الشباب عن في امور الدين، بما انك يعني لسه متخرج من الجامعه والله انا ارى حسب الكلام الموجود في القران والحديث، الدعوه للدين الله بالموعظه الرفق والموعظه الحسنه. أيوه. جميل جميل. لذلك دائما اذا اردت ان تنصح احدا عن منكر معين، طبعا يجب على الناس جميعا ان ينكروا منكرات الله سبحانه وتعالى، يقول: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يجب الأمر المعروف عن المنكر. لكن زي ما ذكرت ياسر، يعني إيش الأسلوب الحسن حتى أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. يعني أراد عليه الصلاة والسلام يوما أن مثلا يأمر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بالمعروف أن يعلمه ذكرا يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ والله إني أحبك. شوف المقدمة الجميلة، والله إني أحبك. ثم قال له: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيش دخل أحبك ومع يعني أحبك؟ كان ممكن يقول له بعدها: أزوجك أعطيك مالا. لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ استلطاف يعني له، فتحت له يعني قلبه وجوارحه. يعني مثل مثلا لو إبراهيم فرضا يعني شديد مع أولاده ويضرب أولاده، أنت بتزوج وعندك أولاد ولا لسه؟ إن شاء الله الله يرزقك. زين، فجئت أنا أريد أني أنصحه بأسلوب حسن يتعامل مع أولاده، فلا آتي إليه وأدخل في الموضوع مباشرة، لا آتي إليه وأقول السلام عليكم إبراهيم، إبراهيم أنت شديد مع أولادك الله يهديك، لا ينبغي لك مثل هذا الأسلوب، لا لا، آتي إليه ما شاء الله إبراهيم والله أولادك ما شاء الله حلوين ولطيفين وحريصين على الدراسة وشوفهم ما شاء الله موفقين، وأعطيه ثلاث أربع كلمات أفتح شهيته لقبول ما بعده، فإذا أنا هيأته لقبول النصيحة ولينته بعدها آتي إليه وأقول له لكن إبراهيم ليتك تنتبه لي كذا وكذا وكذا مع أولادك. كذلك واحد عنده علاقة بنت فرضا، أسلم عليه وأقول ما شاء الله لاحظ أنك موفق متفوق في دراستك ما شاء الله رجل لطيف الله تعالى أحسن يعني إليك أنواع الإحسان، لكن الله يحفظك لو بس تترك هالعلاقات هذه التي، فأنت لما تعطيه رصيدا عاطفيا في البداية تحافظ عليه وتجعله فعلا يستجيب لأمرك. لذلك جميع المجتمع إذا انتشرت فيه المنكرات أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. هي سفينة. أعطنا سؤالك نختم به لأن الوقت انتهى. شيخ محمد تعقيب بس على كلام ياسر. كلام ياسر يعني بعض الشباب ولا بعض الناس ما جيت يقول لهم مثلا وقت الصلاة الصلاة يا شباب أسلوب طيب، يقول لك يعني مثل ما غزونا فكريا أنه هذه حرية شخصية يا أخي بينه وبين ربي. طب كيف أتعامل معهم يعني ندعهم ونمشي؟ أحسنت، هو الحرية الشخصية فيما يتعلق بأمور الحياتية، أنا حر أتزوج بنت قصيرة ولا طويلة، حر أشرب عصير برتقال ولا تفاح، لكن لست حرا أصلي شرق ولا غرب، لا في تحديد، لست حرا أكل لحم خنزير ولا لحم بقر، لست حرا في هذه، وعندنا حدود شرعية، أنا ما أمرك باتباعي وبالتعبد لي، أنا أمرك بالتعبد لله سبحانه وتعالى واتباعه. إبراهيم ودي أسمع سؤالك لك خلي الحلقة الجاية لأن أشغلوني، انتهى الوقت انتهى الوقت. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا شباب، وأنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر، وأرجو إن شاء الله أن نكون يعني استطعنا أن نوصل إليكم الرسالة من البحر التي أردنا أن نوصلها إليكم. بارك الله فيكم، أسأل الله يجعلنا وياكم من المقبولين دائما ومن الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى لقاء آخر في حدثنا البحر، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.